بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 42 بعد 400، وفي الصفحة 58 بعد 900، ونحن بين يدي تتمة الحديث عما يتعلق بالدعاء. مر معنا من حيث الأسس العريضة أو المعاني الكبيرة أن أهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أن الدعاء ينفع، وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وسير الصالحين، لكنه تفرع عن ذلك ما يتعلق بقضية موقف الدعاء من القضاء، سواء كان مبرما أو معلقا. وقلنا القضاء المبرم هو الذي لا يرتبط بأي شرط من الشروط كانتهاء الأجل، فهو قضاء مبرم. أما ما يتعلق بالقضاء المعلق فهو كل ما قضاه الله عز وجل قضاء معلقا، كأن يربط الله تبارك وتعالى بين الشفاء والدواء، كأن يربط الله تبارك وتعالى بين البذر من حيث ما يقوم به الفلاح، وبين الحصاد، بين الأعمال وثمرات الأعمال. إن عمل كذا ترتب على عمله كذا وكذا، فأن يربط الله تبارك وتعالى بين صلة الرحم والبركة في العمر والزيادة في الرزق. هذه كلها وأمثالها وأضرابها إنما هي قضية معلقة، سواء كان القضاء معلقا أو مبرما. الدعاء له منه موقف سنعرض له بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن بين يدي ذلك مجموعة من الحقائق لا بد من أن نذكر بها تارة بعد أخرى. منها أن علماء التوحيد هم الذين تخصصوا في علم التوحيد أخذا له من كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ودلالات هذا الكون. وعلم التوحيد إنما يتحرك في ثلاثة ميادين: الإلهيات والنبويات والسمعيات. أما الإلهيات فإنما يقضي الحديث فيها عن الله جل جلاله من حيث ما يجب لله، ما يجوز في حق الله، وما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. والنبويات بهذه المثابة، لكن بما يلتزم أو يتصف أو يستلزم قضية الحديث عن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، أي ما يجب الأنبياء وما يجوز في حق الأنبياء وما يستحيل. أما السمعيات فإنها العقائد التي جاءتنا عن طريق السمع، سواء بكتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مما يتعلق بما وراء الشهادة، على معنى عوالم الغيب، على معنى وجود الجن حيث لم يكونوا ظاهرين فهم من عالم الغيب، فحينما تأتي الأحاديث تخبرنا عن وجودهم نؤمن بوجودهم إيمانا بالغيب. مثل ذلك ما يتعلق بعالم البرزخ، أي عالم القبور. مثل ذلك كل ما يتعلق بعوالم الآخرة من جنة ونار وميزان وصراط وحساب وأحواض، كل ما شئت أنت فيما يتعلق بالجزئيات التي بلغتنا عن طريق السمع. هذا هو الهيكل العام. من حيث الإلهيات نجد أنفسنا قبالة ما يجب لله عز وجل وما يجوز في حق الله وما يستحيل. قال العلماء: يجب لله عز وجل كل كمال، ويتنزه الله عز وجل عن كل نقصان. هذا على سبيل الإجمال. على سبيل التفصيل، كل ما دل عليه الكون من حيث دلالته على صفات الله عز وجل أو كل ما جاء في كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. هذا الكون دلنا على قدرة الله عز وجل، إذ لو لم يكن قادرا لما أبدع هذا الوجود. وكتاب الله عز وجل إنما جاء يدلنا على قدرة الله تعالى، وحديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الصيام دندنت حول اتصاف الله عز وجل بقدرة. وقل مثل هذا أو مثل هذا فيما يتعلق بدلالة الكون على إرادة الله تبارك وتعالى. دل هذا الكون بتقسيماته وتنوعاته واختلافاته ووظائفه، مع أنه من حيث الوجود هو راجع وجوده إلى مادة واحدة، وهذه المادة قد تشكلت بأشكال كثيرة، وهذا كله من الأدلة الكونية على إرادة الله عز وجل. وكذلك جاء القرآن الكريم وجاءت الأحاديث إنما تدلنا على إرادة الله تبارك وتعالى. الصفة التي ينبغي أن نتحدث عنها الآن لاتصالها بقضية الدعاء علاوة على صفة السمع والبصر صفة العلم. دل الكون على أن الله عز وجل عالم، لأنه من كان من بني آدم قد تعرف إلى بعض هذا الكون نقول عنه إنه عالم في الفيزياء أو في الكيمياء أو في الرياضيات. إذا كان الوقوف على معرفة بعض ظواهر الكون نعتبر من وقف عليها عالما، ونقول هذا عالم في كذا وعالم في كذا وعالم في كذا. فكيف بمن أبدع الفيزياء نفسها والكيمياء نفسها؟ إذن هذا الكون يدل على علم الله تبارك وتعالى، وعلى اتساع علم الله، وعلى شمول علم الله تبارك وتعالى. وهل القرآن الكريم حدثنا عن علم الله عز وجل؟ حدثنا كتاب الله عن علم الله أيضا، وعن أو حدثنا عن اتساع علم الله عز وجل وشمول علم الله تبارك وتعالى. قد أحاط الله بكل شيء علما، ودل هذا الكون من حيث وجوده على أن الله عز وجل عالم بالكليات في هذا الكون كما هو عالم بالجزئيات في هذا الكون. الله عز وجل بالبداهة عالم بالذرة وتركيبات الذرة، لأنه الذي أبدعها، ولا يتصور أن يبدع ما هو به جاهل. ذلك أنه نحن لا نقبل أن تأتي سيارة حتى على أنها مظهر من مظاهر صناعة الإنسان ليقال والله الذي صنع هذه السيارة جاهل بالسيارات، ما نقبل نحن. ثم إذا جاءنا كتاب من الكتب وقيل إن مؤلف هذا الكتاب إنما هو جاهل بما ألف فيه، ما نقبل أيضا. إذن الصنعة تدل على صانعها، فإذا كانت الصنعة من الدقة بمكان دلت بدقتها على علم صانعها بها. وهكذا قل فيما يتعلق بعلم الله عز وجل. الذي ينبغي أن يستحضرها هنا أن البداء يستعيل على الله عز وجل. ما البداء؟ البداء هو أن لا يكون الله عز وجل قد علم بشيء ثم علم به بعد ذلك. يستحيل أن يكون الله تبارك وتعالى قد عزب عن علمه شيء من الأشياء، بل إن علم الله عز وجل يتعلق بالمستحيلات كما يتعلق بالواجبات كما يتعلق بالجائزات. ومن هنا يستحيل أن يزداد علم الله عز وجل، لأنه قد أحاط بكل شيء علما. وعلم الله عز وجل ليس كمثله شيء، كذات الله عز وجل، كبقية صفات الله تبارك وتعالى. علومنا نحن مكتسبة، وعلومنا نحن تراكمية، وعلومنا نحن تأتي في غالبها أو في بعضها عن طريق المقدمات التي تصل إلى النتائج. علومنا مكتشفة، على معنى أني ربما لا أعلم الشيء فإذا بي عند المغرب أعلمه أو عند الصلاة أعلمه. إذا فيما يتعلق بعلومنا، علومنا تزداد. لماذا؟ لأنها كسبية. أما علم الله عز وجل فهو علم ذاتي، ومن هنا البداء يستحيل على الله تبارك وتعالى. قلنا ما معنى البداء؟ أن يبدو لله ما لم يكن باديا. ومن هنا من الأزل تعلق علم الله عز وجل بذات الله، فيعلم الله عز وجل ذاته. وتعلق علم الله عز وجل من الأزل بصفاته سبحانه وتعالى، فيعلم الله عز وجل ذاته وصفاته. وتعلق علم الله عز وجل من الأزل بأسمائه، فيعلم الله عز وجل أسماءه، كما تعلق علم الله عز وجل بأفعال الله عز وجل، فمن الأزل يعلم الله عز وجل أفعاله التي ستكون فيما لا يزال. ويعلم الله عز وجل ما يستحيل في حقه، يعلم الله عز وجل أنه لا يقبل الشريك، فهو لا شريك له سبحانه وتعالى. ومن هنا جاءت الآية وهي كلام الله عز وجل لتدل على ما تعلق به علم الله. علم الله عز وجل أن الشريك يستحيل في حقه، فجاء القرآن الكريم ينفي الشريك عن الله تبارك وتعالى. هذه إذا رسخت وهي واضحة كل الوضوح، يبقى لدينا أن هذا الكون كل ذرة من ذراته، كل مظهر من مظاهره، كل آية من آياته تدل على قدرة الله وإرادة الله وعلم الله تبارك وتعالى، وهذا بالاتفاق. فتأتي مسألة عارضة وقد جاءت وعالجنا بعضها في المجلس السابق، هي قضية النسخ. قضية النسخ يعني أن يكون هناك حكم من الأحكام يبقى مدة من الزمان ثم يرفع بحكم آخر. ومثالنا القريب قضية تحول القبلة أو تحويل القبلة. كانت القبلة يعني قبلة المسلمين في الصلاة إلى بيت المقدس، وظل المسلمون يصلون إلى بيت المقدس أشهرا، قرابة 18 شهرا. ثم بعد ذلك جاء الأمر من الله عز وجل بأن يتحول المسلمون من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. ماذا نسمي مثل هذا؟ نسميه نسخ. نسخت القبلة التي كان المسلمون يتوجهون إليها وهي بيت المقدس، وتحولوا بعد ذلك إلى الكعبة المشرفة. أحاط الله عز وجل علما بكل من القبلتين من الأزل. علم الله عز وجل أنه سيأمر المسلمين حينما يكون فوق هذه الأرض، قبل أن يخلق الله عز وجل المسلمين والأرض معا، بل قبل أن يخلق الله عز وجل العرش والكرسي والقلم واللوحة، قبل أن يخلق الله عز وجل شيئا من المخلوقات، علم بأن المسلمين سوف يتوجهون مدة من الزمان إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك يتوجهون إلى الكعبة المشرفة. نحن بالنسبة لنا نسمي هذا الحكم بالتبديل، تبدل القبلة أو تبديل القبلة. أما بالنسبة لله عز وجل حينما قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هنا هذه الآية نسخت التوجه إلى بيت المقدس. فكل من سمع الآية ثم ظل يصلي إلى بيت المقدس يكون قد خالف شرع الله تبارك وتعالى. إذن بدأ التحول من قوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك، ولي فعل أمر، وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فيما يتعلق بالله عز وجل كنا أحاط علما بهذا كله من الأزل. فيما يتعلق بنا نحن ما كنا ندري أننا سنحول إلى الكعبة، ما كنا ندري. ونتكلم الآن لو أننا كنا من الصحابة وفي عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل أن تحول القبلة، ما كنا ندري. بالنسبة لنا نسميه تبديل أو نسخ، أما بالنسبة لله عز وجل إعلان نهاية حكم مع إعلان بداية حكم آخر. إعلان النسخ، الآية الناسخة هي آية تدل بنزولها على إعلان نهاية الحكم السابق، يعني انتهى الحكم الذي علمه الله عز وجل، كأن يكون الله تبارك وتعالى قد قرر أو قدر أزلا بأن يتوجه المسلمون مدة من الزمان يعلم مدتها وانتهاءها، فحيث انتهت المدة جاء الإعلان بانتهاء المدة والتوجه إلى قبلة جديدة. ومن هنا يقول النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل متأخر. رفع الحكم الشرعي، الحكم الشرعي كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس، رفع، لم يعد التوجه إلى بيت المقدس من المشروع. بما نسخ هذا؟ قال نسخ بأمر الله عز وجل أن يتوجه المسلمون إلى الكعبة المشرفة. ومن هنا الناسخ ينبغي أن يكون متأخرا عن المنسوخ ولا يفهم العكس، يعني لا يمكن أن ينزل الله عز وجل الناسخ ثم بعد ذلك المنسوخ، لأن الناسخ ينبغي أن يجد مسألة يعالجها. ينبغي أن يجد حكما يرفعه، فهو عبارة عن إعلان رفع حكم وإيقاع حكم آخر. هل هذا يعتبر بداء؟ يعني بدأ لله عز وجل أن يحولنا من إلى؟ قال لا يعتبر بداء، البداء مستحيل في حق الله، وقد أحاط الله علما من الأزل بأن هذه المدة وهذه المدة وهذه المدة يقول في كل ما حرم الله عز وجل بعد أن لم يكن محرما، كالخمرة مثلا، كانوا يشربون الخمرة وسكت عنها الشرع فترة من الزمان، ثم بدأ يعالجها خطوة خطوة إلى أن نزل قوله تعالى فهل أنتم منتهون. حيث نزل قوله فهل أنتم منتهون، هذا هو الذي علمه الله عز وجل وعلم زمانه، ومن هنا أنزله الله عز وجل في وقته. ولا يقال لم يكن هناك تعلق علم الله عز وجل بهذا الذي نسخه الله تبارك وتعالى. بالنسبة لله عز وجل يعتبر إنهاء للحكم السابق، بالنسبة لنا يعتبر تبديل. هناك شبهة أنا عرفتها في المجلس السابق والرد عليها كان من أيسر الردود، هذه الشبهة أننا حينما نعلق أمرا على أمر، كأن نقول لأبنائنا أو لأحد أبنائنا إذا أخذت 98 في الرياضيات وهو سيمتحن بها غدا فسأعطيك هدية، إن تعلقت الهدية على ماذا؟ على أن يأتي بالمشروف. ما الذي شرطه على ولدك؟ شرطت عليه أن ينال درجة محددة حددتها له فيما يتعلق بك وبشرطك، وما علقت عليه الهدية، الهدية علقتها على أن يأتي بثمانية وتسعين، هذا كله مفهوم بالنسبة لنا. أنا أستطيع يا ترى أن نقول بأن الوالد هنا الذي وعد ولده بالهدية إذا ما أخذ علامة معينة مميزة، أنا أستطيع أن نقول بأنه يدري ما الذي يأتي به ولده؟ قال لا يدري. بالنسبة لنا حينما نعلق أمورنا على شروط فإنا لا ندري، غالبا أقول أنا غالبا لا ندري ترى هل يقع الشرط أو لا يقع الشرط. ولأكون أقرب من هذا، مسائل تقع بين حين والآخر يقول لها لو أجبت على الهاتف أنت كذا، يعني يعلق الإجابة على الهاتف بالطلاق. لما قال هذا الكلام هل يدري بأنها ستجيب على الهاتف بعد ربع ساعة؟ ما يدري حقيقة، هو جاهل بما سيكون. هذا بالنسبة لنا إذا علقنا الأمر على أمر آخر، ومن هنا يندم بعد ذلك إذ تغفل هي تنسى هي، فإذا بها تجيب على الهاتف وبعدها مباشرة يولولون ويطرقون ويقولون أنه قال كذا وأنا والله أجبت على الهاتف حقا، قال لا إن ذهبت إلى أهلك فأنت كذا، إن خرجت من باب الدار أنت كذا. كل الطلاقات التي تعلق على شروط حينما يعلقها الزوج هو يريد أن لا يقع الشرط، هو يريد أن لا يقع، لكن ما يدري يقع ولا ما يقع. هل هذا يمكن أن يسري على الله عز وجل؟ قال لا يمكن أن يسري على الله تبارك وتعالى. حينما يعلم الله أن النصر آت ويعلم ظرفه ومع ذلك يعلق النصر على شرط، حينما يعلق النصر على شرط لا يعني أن الله عز وجل لا يعلم قيامنا بالشرط أو عدم قيامنا بالشرط، وإنما يعلم أننا سنقوم به أو لا نقوم به، وإنما حينما يشرف علينا ذلك لون حز من الله تبارك وتعالى، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كم بقي بيت المقدس بأيدي الصليبيين؟ عشرات السنين من الأزل، يعلم الله عز وجل بأنه لا يحرر بيت المقدس زيد وعمر وفلان وفلان وفلان من الذين يلعبون على حبال السياسة، وإنما يعلم من الأزل أن الذي سيحرر بيت المقدس هو صلاح الدين الأيوبي. ومن هنا بقي موضوع فتح بيت المقدس على يد صلاح معلقا بالنسبة للغيب، علم الله عز وجل هذا الغيب. بالنسبة لنا ما كنا ندري أن صلاح الدين سوف يأتي بعد 10، 20، 30، 90 سنة من أجل أن يسترجع بيت المقدس من أيدي الصليبيين. إذن حينما يربط الله عز وجل أمرا بأمر يعلم الله عز وجل من الأزل أننا سنقوم به أو لا نقوم به، الذين لا يعلمونه هم الملائكة يمكن ذلك. ومن هنا قد يخاطب الله عز وجل الملائكة بأن فلانا من عباد الله عز وجل إذا وصل رحمه أكرموه، والله يعلم أنه سيصله. الملائكة لا تعلم فتراقب، فإذا ما وجدت هذا العبد الذي أخبر الله عز وجل عنه لأنه إذا وصل رحمه أكرموه، يعني زادوا في رزقه أو في عمره، حينما يرون منه صلة الرحم يقفون على ما علمه الله عز وجل أزلا. إذا بالنسبة لله عز وجل ليس هناك أمر لا يعلمه الله تبارك وتعالى، بالنسبة لغير الله عز وجل يمكن ذلك. وهنا يمكن أن ننتقل مباشرة إلى أمر مهم جدا، وهو أن علم الله عز وجل علم ذاتي أزلي من أبد الآبدين إلى أزل الأزلين. ما يمكن أبدا أن يكون علم الله عز وجل على خلاف ذلك. فيما يتعلق باللوح المحفوظ، سطر الله عز وجل حيث أمر القلم فكتب في اللوح المحفوظ المقادير. ما الذي في اللوح المحفوظ؟ في اللوح المحفوظ بعض ما علم الله تبارك وتعالى. هل يمكن أن يغير بعض ما كتب في اللوح المحفوظ؟ يمكن أن يغير، لكن لو أنه تغير هل يعني هذا أن علم الله تغير؟ قال لا، الله يعلم ما كتب في اللوح، ويعلم ما الذي يمحى مما كتب، ويعلم ما البديل عما محي. قد أحاط الله عز وجل بالذي كتب وبالمكتوب وبثبوته أو محوه. وقضية المحو والإثبات مطلقة، ليست مقتصرة على ما يظن البعض من أنها مقتصرة مثلا على الخواتيم، خاتمة السعادة وخاتمة الشقاء، خاتمة السعادة لكل منا وخاتمة الشقاء مو لكل منا، إن شاء الله لأعداء الله تبارك وتعالى. هذه خواتيم أحاط الله بها علما، ولكن ندبنا الله عز وجل إلى أن نتقي سوء الخاتمة، ويعلم الله عز وجل أن فلانا سيتقي، وبالتالي سيترتب على اتقاء سوء الخاتمة إنس الخاتمة. هذا كله سيعرضه هنا من باب الدعاء ومحو ما أثبت في أم الكتاب من شقاوة. طبعا في أم الكتاب يمكن أن يطلق تعبير أم الكتاب على اللوح المحفوظ، ويمكن أن يطلق أم الكتاب على علم الله الذاتي. وهنا ينبغي أن نفرق بين الأمرين، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا يتعلق باللوح المحفوظ، يمحو الله ما يشاء ويثبت. لما قال وعنده أم الكتاب دل على أن أم الكتاب هنا علمه الذاتي، فعلم الله عز وجل الذاتي يتعلق بكل من الموحو والمثبت، لا يتغير ما في علم الله عز وجل. ما الذي يتغير إذن؟ يتغير إذا شاء الله عز وجل بعض ما كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ. لكن بين يدي ذلك المعتزلة، وهذا مرة معنا أكثر من مرة، أنكروا نفع الدعاء، ولهم دليلهم في هذا وقد بيناه، لكنهم لم يكفروا مع كونهم قالوا بأن الدعاء لا ينفع، لم يفروا. وقد عطلوا الكثير من الأحاديث ومن السلوكيات، لأن المسلم يدعو الله عز وجل، فإذا كان يظن أو يدري أو يتيقن أنه لا ينفع الدعاء، لماذا الدعاء؟ وقد ندبتنا شريعة الله عز وجل إلى الدعاء. هم أنكروا نفع الدعاء، وجئنا إلى قوله تعالى لنقوله لهم. طيب الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، النص واضح؟ قال نعم النص واضح، لكن ما معنى ادعوني وقال ربكم ادعوني؟ كنا معنى ادعوني ادعوني الدعاء. والأصل في اللغة أن تكون على الحقيقة اللغوية ادعوني من الدعاء. قال لا، ادعوني بمعنى اعبدوني، وأستجب لكم على معنى أثيبكم، يعني اعبدوني أثيبكم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فسروها بي. حيث فسروها وما انكروا النوع إذ لا يمكنه أن ينكره، وإنما أول هل أصابوا في التأويل؟ لم يصيبوا في التأويل. ومثله تماما حينما ذهبوا إلى نفي رؤية الله عز وجل من قبل أهل الجنة. أهل الجنة يرون الله تبارك وتعالى، أهل الحق على ذلك، السلف الصالح على ذلك، الآيات القرآنية دلت على ذلك، الأحاديث الشريفة دلت على ذلك، رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى رؤية من ليس كمثله شيء. حينما ترى الله عز وجل وأنت في الجنة ترى من ليس كمثله شيء، كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. جئنا للآيات، قلنا للمعتزلة كيف تنكرون رؤية الله تبارك وتعالى؟ وقد قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النص واضح. قال نعم النص واضح، لكن ما معنى؟ لأن معناه ومعناها إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. قالوا معناه إلى بمعنى نعم، وناظرة بمعنى منتظرة، أول ناظرة بمنتظرة، وأول إلى إلى. أنت تقول الآن حرف جر، قالوا هم هي اسم. إلى مفرد آلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آلاء جمع مفرده إلى، فهم قالوا إلى ربها يعني نعم ربها منتظرة. فما ذكروا النص لكنه أوله. ترى هل أصابوا بالتأويل؟ أنت ترى معي تشعر أنت بخشونة التأويل وأنه ليس هكذا كتاب الله عز وجل. لو كان الأمر كذلك لدل على أن الذين ينتظرون نعم الله عز وجل أنهم في عذاب، وهذا العذاب لا يتفق مع ناظرة. الله تعالى قال وجوه يومئذ ناظرة، والوجه الناظر هو الذي بعد عنه الهم والغم والقلق، وجه ينضح بالنور. فالله تعالى قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذا جئنا للشق الثاني قلنا تنتظر نعم الله، الانتظار نار، الانتظار عذاب. ألا ترى معي أنك إذا تنتظر شيء من الأشياء وخاصة النعم تنتظر النعم، ما أنت بعيد عنها. يعني هم حتى خالفوا الحس والنفس والأحاسيس والمشاعر، إضافة إلى أن هناك آيات كتاب الله عز وجل غير الآية التي أو الآيات التي تلوتها، هناك حديث صحيحة جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نطويه فيما يتعلق بموقف المعتزلة من قضية الدعاء، وقالوا لا ينفع، وهذا قد أوفيناه بحمد الله تبارك وتعالى. نأتي الآن لقضية محو وإثبات. نحن مطالبون بأن نعتقد بأن علم الله لا يتغير، نعتقد بأن البداء يستحيل في حق الله تبارك وتعالى، نعتقد بأن الأمور قد كتبها الله عز وجل في اللوح المحفوظ. من الأمور المكتوبة في اللوح المحفوظ أمور معلقة بشروط وأمور غير معلقة بشروط. واللوح المحفوظ يطلع الله عز وجل عليه الملائكة الذين يستنسخون ما في اللوح من أجل أن ينفذوا ما قضى الله عز وجل وقدر. ولذلك حينما قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت في سورة الرعد دلنا على إمكانية المحو والإثبات، إمكانية المحو والإثبات. هل هناك تطبيقات يا ترى؟ نعم. هل هناك تنفسات تتنفسها النفوس التي تقبل على الله تبارك وتعالى تريد التقرب؟ نعم. أنا أخاف، مما أخاف؟ أخاف من سوء خاتمة. طيب كيف أحفظ نفسي من سوء خاتمة؟ إذا أردت أن تجري عقد تأمين بينك وبين الله من أجل أن تحفظ عليك خاتمتك لتكون حسنة، من أجل أن يؤمنك الله عز وجل من سوء الخاتمة، فما عليك إلا أن تخاف من سوء الخاتمة. خوفك من سوء الخاتمة يؤمنك من سوءها ويفضي بك إلى حسنها، لأن الذي يخاف من سوء الخاتمة يتجنب كل الأقوال والأفعال والأحوال والتطورات والعقائد والبدع التي تفضي بصاحبها إلى سوء الخاتمة. لأن الله عز وجل لا يختم لعبد بسوء خاتمة مع أنه مقبل على الله تبارك وتعالى. ما عرفنا هذا من الله عز وجل؟ إنسان أقبل على الله عز وجل وكان مخلصا في إقباله أيرده الله عز وجل؟ كيف يرده والله عز وجل قد شرع لنا التوبة وقبل منا إذا أذنبنا أن نتوب؟ بل قتل 99 وألحق بهم واحد فطار 100 وقبله الله تبارك وتعالى. الذي يقبل قاتل 100 ويطيله في رحاب ورحمته ومغفرته، يرد عبدا أقبل عليه بإخلاص فيقول له نحن لا نريده، هذا ما عرفناه من الله تبارك وتعالى. إذا خفت من سوء خاتمه، أنا أخاف منها، خوفي يؤمنني من سوء الخاتمة. ثم قضيت الدعاء أيضا أن تسأل الله عز وجل حسن الختام عند انتهاء الأجل، حسن الختام عند انتهاء الأجل. عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، ونقف عند ما قاله ابن مسعود، يقول: ما دعا عبد قط بهذه الدعوات، ما دعا عبد، لما قال ما دعا عبد دل على العموم، ترى أي عبد أينما كان، حتى ولو كان في الصين وكان من أولئك الذين تهرسهم الشيوعية المعاصرة، يعني ما بقي علينا غير الشيوعية المعاصرة مع الوثنية المعاصرة مع الصليبية المعاصرة مع التلمودية المعاصرة، فنحن في معاصر. نسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه الأمة. أي عبد، ما دعا عبد قط بهذه الدعوات إلا وسع عليه في معيشته. هنا يمكن أن أذكر أن قضية القضاء والقدر، قدر الله عز وجل لك معيشتك، ما تعلق به علم الله عز وجل على أنه النهاية هذا لا يتغير، وقد تعلق علم الله عز وجل بما قبل النهاية أيضا، تعلق بأنك دعوت بهذه الدعوات. يوسع الله عز وجل عليك معيشتك إذا دعوت بهذه الدعوات. طيب، فكان واحد منا لم يدع بها قط، مع ذلك أنه قد فرغت يده من سبب توسيع المعيشة، لأنه وسع عليه في معيشته. ربط الله عز وجل توسيع المعيشة بالدعاء هنا، وعلى هذا نقول هذا من القضاء المعلق. إذا دعوت يوسع عليك المعيشة، إذا ما دعوت لا يوسع عليك المعيشة. قد تقول لي لا يوسع على الإطلاق، لك لا، يمكن أن يكون هناك سبب آخر قد أقامه الله عز وجل يوسع به عليك معيشتك، وأنت عليك أن تتعرف إلى كل الأسباب، أسباب الفلاء والنجاح والسعادة. ما هذه الدعوات؟ قال: الدعاء بعمومه ذوب توحيد. الدعاء يعني أنك عبد محتاج فقير، وأنك تتوجه بفقرك واحتياجك إلى الله الغني القدير. الدعاء يبرز ويجلي حقيقة الإيمان بالله عز وجل. إذ الذي يدعو حيث يكون صادقا بدعائه، دل دعاؤه أو صدقه بدعائه على أن قلبه قد توجه إلى المدعو وهو الله عز وجل، وهو على يقين من أن الله يراه، وعلى يقين أن الله عز وجل يسمعه. إنك أنت السميع العليم، قد أحاط الله عز وجل به علما. إذن الدعاء يقيمك في مقام العبودية لله عز وجل، ولا يمكن أبدا أن يدخل على حضرة الله عز وجل أحد إلا من باب العبودية، بل باب العبودية هو الذي يرقى بالعبد إلى أعلى عليين. الرسول صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء إخوانه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كلهم ما دخلوا على الله عز وجل إلا من باب العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده حتى ما قال برسوله، قال بعبده. العبودية هي لب ما طلب منا، أن تكون عبدا لله، ولا يمكن أن تتحقق بكمال العبودية لله عز وجل وفيك هوى، هوى يجنح بك ذات اليمين وذات الشمال. المنافقون ما حققوا العبودية لله عز وجل إلا في الظاهر، حيث تظاهروا ببعض أعمال الإسلام. ومن هنا إذا بقي فيك هوى يعاند شرع الله عز وجل، فأنت بعيد عن تحقيق العبودية بمقدار ما أنت تابع لهواك. رأيت من اتبع هواه؟ هناك إله يعبد مع الله وهو الهوى، وهو أبغض إله يعبد مع الله عز وجل. لما اعتبر الهوى إله يعبد مع الله؟ قال: لأن الشرع يناديك، يطلب منك، يأمرك، ينهاك، وهواك إنما يجاذبك أمر الله عز وجل. يقول لك الهوى اشرب الخمر فيشرب الخمر، يقول له إذني فيذني، يقول له الهوى لا تزكي لأنك تفرط بمالك الذي كدحت فيه وعرقت أو عرق جبينك، والشرع يطالب بعكس ذلك، الشرع يطالب بأن لا يقرب الزنا فإذا به يقرب الزنا، الشرع يطالبها بأن تلتزم الحجاب، طبعا ما تخاف من القتل في ألمانيا تلتزم الحجاب، والهوى يدعوها إلى أن تشكر. ومن أنكى ما يكون أن تأتي امرأة صدرها عار وتتكلم عن الحجاب، يعني يا فلسفة القرن 21، الهوى كارثي بالنسبة للإنسان، ولذلك ورد الهوى في مواطن خطيرة في كتاب الله عز وجل. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، فلا تصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الهوى كل أولئك الذين يلغون شرع الله عز وجل يتبعون أهواءهم، حينما يجلسون في المجالس التشريعية مجلس تشريعي ويطرحون قوانين لا يلتفتون أبدا إلى أنها تصادم شرع الله ولا تصادم شرع الله، بل ربما تجرأ بعضهم فإذا به يقول شرع الله عز وجل لنا، وإن كنا ما نطرحه يناقضه فإنه شرع قد مضى وولى، كان لزمان معين. يعني الشرع إذا جاء بالصدق، الصدق قديم، وقديم مللنا من القديم يا أخي، العفاف والشرف والنخوة والعزة والإيثار كلها أشياء قديمة جدا هي تألفة، نحن نريد الآن أن نجدد في حياتنا في خلايا مجتمعنا. إذا قضية الهوى قضية خطيرة جدا، ومن هنا الدعاء يمحضك لتكون لله عبدا. وما تتقرب إلى الله عز وجل قلنا إلا بمثل أن تضرع بين يدي الله عز وجل، تثني على الله وتسأل الله عز وجل يا ذا المن ولا يمن عليه، طبعا يا ذا الجلال والإكرام والفضل والإحسان إلى آخر الحديث. قال إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحو عني اسم الشقاوة وأثبتني عندك سعيدا موفقا للخير، فإنك تقول في كتابك الذي أنزل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أين الشاهد هنا؟ الشاهد في أنه حينما يثني على الله عز وجل يقول إن كنت يا رب كتبتني أو أثبتني عندك في أم الكتاب شقيا، يعني يمكن أن يكون اسمي في أم الكتاب شقي، لكن حينما أدعو الله عز وجل ويستجيب الله عز وجل دعائي، مع ذلك أنه يأمر الملائكة بمحو اسم الشقاوة وإثباتي في اللوح المحفوظ سعيدا موفقا للخير. وقد أرجعت الأمر لله، أنت قلت يا رب في كتابك الذي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أما بقية الأحاديث المتعلقة بقضية المحو والإثبات فلنا وقف معها، لكن قضية الدعاء التي ذكرناها هي قضية كأنه حالنا مثل حال هذا الكتاب فارغ، نعم حاجة إلى خياطة. الدعاء ما لم يقف في وجهه مانع مستجاب. بالنسبة لماذا المانع؟ قال أن يدعو وقلبه غافل، أنت عم تسأل الله عز وجل قلبه غافل، ومن هنا لا يستجاب دعاء من قلب غافل. وأهم من الغفلة، بل ربما كانت الغفلة ثمرة، هي قضية الحلال. إذا أكل إذا امتلأت بطنه بالحرام فليدعو، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أن يستجاب له، حينما أخبر عن ذلك الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ملبسه حرام، مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، كل حرام حرام، ويقول يا رب فأنا يستجاب له، أطعم مطعمك تكون مستجابة دعوة. أيضا مع هذا المعنى قضية الحال، الليل هو الظرف الزماني الأليق في جمع القلب على الله. في الليل، الليل عند المسلم مو ليل فاجر، الليل متهجد. الليل عند المسلم مو الليالي كالليالي التي يعيش فيها الكثيرون فسادا، وإنما هو ليل يشهد منهم قلوب كالجمر من الشوق إلى الله تبارك وتعالى، قلوب متوجهة بكليتها إلى الله جل جلاله. اجتمعت القلوب على الله جل جلاله في الليل، لأن كل مشاغل النهار قد تركها صاحبها في النهار وحضر بين يدي الله عز وجل. ذكر البكاء في جوف الليل، البكاء في جوف الليل. حاول أن تسجل ولو ليلة واحدة أنك تململت على عتاب الله عز وجل باكيا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت في جوف الليل من خشية الله عز وجل، وعين تحرس سرية في سبيل الله عز وجل. طبعا هنا النقطة الدافع على البكاء، ما الدافع على البكاء؟ الخشية. من أين تتأتى الخشية؟ قال: تتأتى من معرفة جلال الله. من أين تتأتى الخشية؟ تتأتى من رؤيتك تقصيرك تجاه حقوق الله تبارك وتعالى. إذا رأيت أنك مقصر في حق الله، مقصر في حق الأمة، مقصر في حق الشريعة، غير ملتزم الالتزام الكافي، استحضر هذا واستحضر عظمة الله عز وجل واستحضر فظاعة الحجاب عن الله تبارك وتعالى. هذه الاستحضارات كلها إنما تورث صاحبها الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بعذابه وعقابه والحجاب الذي يمكن أن يحجب به العبد غدا. هنا قال: عين بكت في جوف الليل من خشية الله تبارك وتعالى. طيب لو افترضنا أنها ما بكت وإنما اعتصرها اعتصارا، قال: لو خرج منها مثل رأس الذبابة لكفى، مثل رأس الذبابة. وبعضهم أنا قال لي أحد الأحباب قال لي: أنا أستحضر المؤلمات أو الرقائق. كله جيد، ما في مشكلة، يستحضر الرقائق بمعنى يرى نفسه على حال معينة ثم يستحضر هذه الحالة وما تقتضيه من أمور، فإذا به يرق قلبه، يعني هو يرقق قلب نفسه باستحضار الصور، كأن يستحضر موت، كأن يستحضر سفر، كأن يستحضر فراق، كأن يستحضر أشياء مؤلمة. وعن معاوية ابن قرح قال: من يدلني؟ هنا هو يسأل عن الدليل، لكن عما يبحث؟ عما يبحث؟ من يدلني؟ من يدلني على رجل؟ إذا يبحث عن رجل لكن له صفة، ما هي؟ قال: هذا رجل بسام في النهار، بكاء في الليل. بسام في النهار، بكاء في الليل، لأنه فيما بينه وبين الله خاشع، بين الناس متفائل يرجو الله عز وجل، وكأنما غلب عليه الرجاء في رحاب النهار. وختاما عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ، وهذا من الليل طبعا، قراءة الليل، يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وربما قال للقائل: لماذا أنت ما تقرأ مثل هذه القراءة؟ لماذا تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين؟ يقول لك: أنا أقول لك يجوز، لكن إن شاء الله عز وجل بعد هذه الوقفة ما بنقرأ إن شاء الله إلا آية آية، تيمنا بقراءته عليه أفضل الصلاة وأتم التثيم، كما علمتنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يمولانا عن ذكرك ولا عطاءك من الغافلين. جعلنا اللهم إنما توجهنا وتوجهنا إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.